المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير. هذه مجموعة من رسائلكم واستفساراتكم في برنامجكم نور على الدرب، نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون إلى حلقة سؤال من المستمعة إيمان سعد حول مسألة رضاعة. أبو عبد الله مقيم بالسعودية، يسأل عن حكم الصفرة والكدرة قبل العادة وعن حكم مقاطعة جارة السوء. سائلة من الجزائر تسأل عن النمص والتوبة منه، عن الحجاب وعن التجمل بعد الوضوء، وتسأل عن حالة تطهرت بعد حيض ثم عاودتها الدورة، وتسأل عن أخ يمنع أخواته من صلة الرحم وعن حكم ما يسمى بالرجيم، وتسأل عن مسألة رضاعة وعن سحر الآخرين للتفريق. عين سين جيم من القويرة يسأل عن مال أخذه إكرامية من شخص غير مسلم، ويسأل عن مسألة زواج وعن إمام ترك التشهد الأول وصلى 3 ركعات فقط. عبد العظيم سالم من ليبيا يسأل عن امرأة أنجبت 3 أولاد، هل توقف الحمل؟ وعن الزكاة على من سلك التجارة ولم يربح. مستمعة عين ميم سين تسأل عن عصيان الوالد في الحجاب وعن من أخذ الأجرة حاسبه الله بالعمل، هل هذا صحيح؟ هذه جملة من الأسئلة التي سوف تستمعون إليها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. بعد هذا العرض المجمل لأسئلة هذه الحلقة نأتي إلى التفصيل بإذن الله تعالى. فهذه رسالة باعثتها المستمعة إيمان سعد من سدير، عرضنا لأختنا جملة من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة بقي لها هذا السؤال. تقول: طفل تربى في بيت عمه ورضع من زوجة عمه الأولى، وبعد مدة تزوج عم الرضيع من امرأة ثانية وأنجب أطفالا منها، فما حكم القرابة بين هذا الطفل وأبناء زوجة عمه الثانية؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرضاع الذي ينشر الحرمة ما بلغ 5 رضعات فأكثر وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ثم يمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، فإذا بلغ 5 رضعات على هذه الصفة صار الرضاع محرما. فإذا كان هذا الطفل المسؤول عنه قد رضع ما سبق عدده وصفته من الرضاع، فإنه يكون ابنا لهذا الزوج، ويكون أخا شقيقا لأولاده من الزوجة التي رضع منها، ويكون أخا لأب لأولاد الزوجة التي لم يرضع منها، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، من جهة أنهم يكونون إخوة أشقة أو إخوة لأب أو إخوة لأم على حسب اختلاف الصور، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من المستمع أبي عبد الله مقيم بالسعودية يسأل جملة من الأسئلة، يقول: يشكل علي قضايا كثيرة حيال زوجتي، ما حكم الصفرة مع الكدرة التي تأتي قبل العادة الشهرية مباشرة وبعدها مباشرة؟ هل تجب الصلاة في تلك الأثناء أم لا تجب؟ أم ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الصفرة والكدرة التي تليها العادة هذه من حساب العادة، أما الصفرة والكدرة التي تكون بعد تأكد المرأة من علامة الطهر فإنها لا تعتبر، وبناء على ذلك فإنها لا تصلي في الحالة الأولى وتصلي في الحالة الثانية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم مقاطعة الجارة السوء؟ عندنا جارة تؤذينا بلسانها بالقول علينا ما ليس فينا والكذب والافتراءات، لا تتورع ولا تتقي الله في أي حديث تتحدث به عنا، دائما تسيء معاملتنا وهي تظهر لنا التودد، وبعد القيام من الجلوس عندنا نكتشف أنها تقول علينا أشياء من خلالها تقوم بإفساد العلاقة بيننا وبين الناس أو بقية الجيران، وإذا تحدثنا معها في الدين أخذت الحديث باستهزاء، ونجد كل ما دار في الحديث بيننا وبينها أو بينها وبين زوجتي مع نساء أخريات في الحي، حتى لو كان الحديث من ضمن الأمور الخاصة بينهما. هل مقاطعة هذه وأمثالها حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الواجب نصحها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ويقوم بنصحها من يكون على بصيرة من أمور دينه، حيث أنه يستحضر لها الآيات والأحاديث الدالة على تحريم الغيبة والنميمة والبهتان، لأن هذه المرأة تشتغل بهذه الأمور فيما يبدو، والتقليل من الاتصال بها مع الإكثار من نصحها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. لعلكم تلاحظون فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم من خلال السؤال أن زوجة هذا الرجل تذكر لهذه المرأة أشياء خاصة تقع بينها وبين زوجها. الجواب بالنسبة لهذه النقطة: لا يجوز للمرأة أن تتحدث بما يقع بينها وبين زوجها عند النساء، وهكذا الرجل لا يجوز له أن يتحدث عند الرجال فيما يقع بينه وبين زوجته من الأمور الخاصة، لأن هذه من الأمور التي يجب سترها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات من الجزائر، تقول: من كانت تتنمص وهي لا تعلم أن النمص حرام، ولكن عندما علمت بحرمته توقفت عن فعله، هل سيحاسبها الله يوم القيامة؟ الجواب: ما دامت فعلت النمص وهي جاهلة، ولما تبين لها الحكم تركته، فإنها تحمد الله جل وعلا على ما حصل لها من التوفيق من ناحية تركه، وتستغفر الله جل وعلا عما مضى منها، أن نرجو أن يغفر الله لها، وبالله التوفيق. تقول أيضا: هل يلزم الفتاة البالغة أن تخرج بالنقاب أم يكفي الحجاب فقط؟ الواجب أنها تغطي وجهها، وإذا خرجت بالنقاب بمعنى أنها تغطي وجهها وتخرج إحدى عينيها من أجل إبصار الطريق، فليس عليها في ذلك شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز للمرأة أن تتزين بعد الوضوء وتصلي وهي متزينة، بأن تضع بعض الطلاء على وجهها وحمرة الشفتين؟ الجواب: إذا كان ما تضعه من الأمور المباحة ومن الأمور الطاهرة، وكانت تضعه بعد الوضوء بحيث لا يكون مانعا من الوضوء، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. تقول: إذا حاضت المرأة ثم تطهرت وبعد 3 أيام عاد إليها شيء، هل تبطل صلاتها وصيامها تلك المدة؟ وإذا توضأت لكل صلاة هل تجوز صلاتها؟ الجواب: إذا طهرت من العادة، وذلك بمشاهدتها لعلامة الطهر التي تكون لها، لأن من النساء من تكون علامة الطهر عندها نزول الماء الأبيض، ومن النساء من تكون علامة الطهر عندها الجفاف، فإذا عرفت علامة الطهر عندها ورأتها تحققت منها، فإذا نزل صفرة أو كدرة بعد ذلك فإنها لا تكون مؤثرة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول أيضا أختنا بأن بعض أخواتها تقوم بزيارة أقاربها صلة للرحم، لكن أخاها يمنعها بالرغم أنها متدينة وتخرج بالحجاب، ماذا عليها تجاه هذا المنع؟ الجواب: لا أدري ما هو السبب الذي يجعل أخاها يمنعها، وهل يوجد والدها أو لا؟ فإذا كان والدها موجودا فإنها تستأذنه، وإذا كانت متزوجة فإنها تستأذن زوجها، وإذا كان أخوها هو ولي أمرها فلا تخرج إلا بإذنه، لأنه يمكن أنه يخشى عليها من وقوع الأذى، وعليها ألا توجد بينها وبين أخيها فجوة بسبب خروجها بدون إذنه، فإذا أرادت أن تخرج فإنها تخبره أين تذهب ولمن تذهب وما هو الوقت الذي تريد أن تقضيه، وإذا منعها تمتنع، وإذا وافق فإنها تخرج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول بأن هناك من الأشخاص من يستعمل نظاما معينا يسمى بالرجيم، يغير في بشرته ووزنه، هل هذا من التغيير في خلق الله عز وجل؟ الجواب: الذي أفهمه أنا من هذه الكلمة هو أن الشخص قد يكون مصابا بسمن ويريد أن يخفف عن نفسه، فيستشير الطبيب وينصحه الطبيب بتناول أطعمة معينة وكمية محددة من هذه الأطعمة وأوقات معينة يتناول فيها هذا الطعام، ويتجنب أنواع أخرى من الأطعمة، ويزاول أنواع من الرياضة، ولا شك أن هذه أمور الأصل فيها الإباحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: هل عندما ترضع أخت ابن أختها مرة واحدة، ترضع إيش؟ عندما ترضع أخت ابن أختها مرة واحدة، نعم، هل يحرم زواج الأولاد الذين ولدوا من بعد الأخ من بنات الأخت التي لم ترضع أولاد أختها؟ لو رأى الجواب أن هذا الولد لو رضع من أختها 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا لأختها فقط، أما إخوانه وأخواته فلا علاقة لهم بهذا الرضاع، وبالله التوفيق. آخر أسئلة المستمعة تقول: هناك من الناس من يسحرون أناسا آخرين بقصد تبديل شخصيتهم أو التفريق بينهم، كيف يعالج هذا السحر؟ هل بقراءة القرآن أم ماذا؟ أحسن الله إليكم. الجواب هو أن الشخص يتعالج عندما يصاب بهذا الشيء بالأدعية الشرعية، وهي موجودة في كتاب الطب للذهبي، وموجودة أيضا في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وموجودة أيضا في كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عين سين جيم، والمستمع كذلك سين غين خاء من القويرة. من أسئلته ما يقولان: أولها يقول: أنا موظف في إحدى الشركات، كلفت بعمل عند أحد المواطنين وهو غير مسلم، وهذا العمل ضمن واجب الوظيفي، وبعد إنجاز العمل عند هذا الشخص قام وأعطاني مبلغ من المال على اعتبار أنها إكرامية كما يسمونها، ما حكم الشرع في هذه النقود؟ هل تعتبر رشوة؟ وهل يجوز أخذها أم لا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش بينهما، والرشوة تستخدم من أجل تحليل حرام أو تحريم حلال أو منع مستحق عن حقه ووضع غيره في هذا المكان الذي يستحقه. أما عندما يشتغل شخص عند شخص وبعد نهاية العمل يعطيه زيادة على أجرته التي حصل الاتفاق عليها، وما أعطاه لا يترتب عليه تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا تقديم مفضول على فاضل، بمعنى أن الفاضل يكون أحق فيقدم عليه المفضول، إذا لم يكن كذلك فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: شخص قام بعقد قرانه على فتاة بكامل شروط الزواج، وبعد مضي فترة من الزمن على هذه الخطبة قام شقيق هذه الفتاة بالزواج من شقيقة زوج أخته، أي كل منهما تزوج أخت الآخر، وبطريق الصدفة ومن غير أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على هذا الزواج، وبمهر مختلف عن الآخر، ولم يكن هناك نية للمبادلة منذ البداية. ما حكم هذا الزواج؟ هل يعتبر زواج شغار أم زواج عادي لا شيء فيه؟ أحسن الله عليكم. الجواب: زواج الشغار هو أن يزوج الشخص موليته على أن يزوجه الآخر موليته، وبعض العلماء يقول: وليس بينهما صداق، وقد يذكر صداق لكن يكون تابعا، ما يكون أصيلا، وإنما يكون الأصل هو تزويج جعل إحداهما مهرا للأخرى، ويكون ما سمي من المهر يكون هذا مجرد حيلة. أما الصورة المسؤول عنها فلا ينطبق عليها هذا الكلام، ذلك أن الزواج الأول حصل بعقد وبمهر، وبعد فترة من الزمن خطب أخو الزوجة أخت الزوج وعقد له عليها وقدم مهر، فهذه الصورة لا تكون من باب الشغار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من آخر أسئلة المستمع كذلك يقول: إمام صلى العشاء بجماعة، وبعد إكمال الركعة الثانية قام ولم يجلس للتشهد الأول، فنبه لذلك فجلس، فأتى بسجدة واحدة ظنا منه بأنه نسي سجدة، وبعد إتمام السجدة قام فورا وأتى بركعة ظنا منه بأنها الركعة الرابعة، ثم جلس للتشهد الأخير، ومن ثم سلم ولم ينتبه لذلك إلا بعد السلام. وبعد أن ضج المسجد بأصوات المصلين ومناقشاتهم قام أحد المصلين ونبهه بأننا صلينا 3 ركعات ولم نصلي 4 ركعات، فقام الإمام على الفور وأتى بركعة الرابعة وسجد للسهو ومن ثم سلم، ما حكم صلاتنا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الصلاة صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سلم من 3 سأله رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قال: إنك صليت 3. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل الصحابة فقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام وأتى بالركعة الرابعة وسجد للسهو، وحينئذ إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإنه ليس في ذلك شيء، إذا كان لأن المتكلمين في المسجد هم تكلموا في مصلحة الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من ليبيا هذا المستمع عبد العظيم سالم يسأل ويقول: هل يجوز لامرأة أنجبت 3 أطفال أن تستخدم اللولب لتنظيم الحمل؟ وذلك لأن 3 أطفال الذين أنجبتهم في فترة متقاربة مما أدى إلى تعرضها إلى مرض الدوالي الذي تعاني منه آلام شديدة، مما أدى أيضا إلى سوء حالتها الصحية، فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من الأمور الغريبة أن بعض الناس لا يكون عنده استعداد للإنجاب، ما من الناحية الفطرية كما في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم حكيم. وقد يكون عنده ضعف، ما يكون عنده يعني عقم، لكن يكون عنده ضعف، فيسافر هو وزوجته إلى الخارج، وذلك من أجل العلاج للحصول على بنت أو الحصول على ولد. وعكس ذلك بعض الأشخاص يكون قد هيئ للإنجاب من ناحيته وكذلك من ناحية زوجته، فيسعى كل منهما لتقليل الإنجاب بمجرد دعاوى وهمية. والشخص والمرأة عندما تريد أن تمتنع عن الإنجاب مطلقا أو تريد أن تمتنع عن الإنجاب وقتا محددا، فلا بد من تقرير من طبيبين فأكثر، وبعد تشخيص الطبيبين أو 3 الأطباء مثلا، بعد تشخيصهم لحالة هذه المرأة وما يتوقع حدوثه عليها في حالة الحمل، بعد ذلك ترسل التقرير إلى دار الإفتاء، وذلك من أجل إفتائها بناء على التقرير الطبي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من باب التذكير لإخوتنا المستمعين والمستمع عبد العظيم سالم من ليبيا، دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية مسماها إدارة أو رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض. هذه من أسئلة المستمع أيضا عبد العظيم سالم، يقول: هل تنصح أو هل تصح الزكاة على رجل استلف مبلغ من المال يستخدمه في التجارة، ولكن هذه التجارة كاسدة مما أدى إلى هبوط ثمن البضاعة إلى حوالي النصف، علما بأنه أخذ بالأسباب التي تؤدي إلى نجاح هذه التجارة، والآن البضاعة الموجودة منها حوالي 1/3 أو أقل من ذلك، ثم تم سداد بقية القيمة إلى صاحب المال، هل يعتبر هذا الرجل من المدينين الذين تحق لهم الزكاة؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الله جل وعلا قال في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. والغارم الذي يكون عليه دين، ويكون هذا الدين بسبب مشروع وليس بسبب غير مشروع، فإذا كان هذا الرجل قد حصل له هذا الدين بسبب مشروع وهو عاجز عن الوفاء عن وفاء هذا الدين، فإنه لا مانع من إعطائه يعني قسم من الزكاة، بحيث أن الشخص يحرص على إكثار المستفيدين من الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة عين ميم سين، تقول: إذا عصيت والدي في تطبيق الحجاب هل أكون عاقة له أم لا؟ الجواب: لا شك أن الحجاب واجب، ولا يجوز لولي المرأة أن يحملها على عدم الحجاب، بل الواجب عليه أن يأمرها بالحجاب، ولو فرض أنه وجد منها إهمال في هذا الجانب فالواجب عليه أن يقوم بما يلزمه شرعا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: من أخذ الأجرة حاسبه الله بالعمل، هل هذا صحيح أم لا؟ الجواب: الشخص يبذل منفعة بدنه، وهذا البذل قد يكون واجبا عليه كالموظف أو العامل الذي يشتغل في مقابل أجر يومي أو أجر أسبوعي أو أجر شهري، وهو مطلوب منه أن يقوم بعمل ويأخذ في مقابل هذا العمل أجرة. عندما يحصل منه إخلال بالعمل ويكون صاحب هذا العمل لم يسامحه بهذا الإخلال، فإنه يحاسب من الأجرة بقدر ما حصل منه من خلل، لأنه يقدم العمل غير كامل ويأخذ الأجرة كاملة، وتقديمه للعمل غير كامل يقع كثيرا ولا يعلم به المؤجر، لا يعلم به صاحب العمل، لا يعلم به صاحب العمل. أما لو علم به كما سبق وسمح عنه فهذا ليس فيه شيء، إذا كان يملك السماح عنه، وإلا فقد يكون الشخص استأجر أشخاصا يقومون بالنظر إلى أمور عامة، فهذا الشخص لا يملك العفو عنهم، إنما يملك العفو عما يخصه هو فقط. فعندما يحصل الإخلال من شخص وهو مرتبط بعمل عام، فالقائم على هذا العمل العام نائب، والنائب يتصرف بحسب ما تقتضيه المصلحة، وليس من المصلحة أن يتساهل ويقبل الأعمال مختلة ويقدم الأجرة كاملة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، ونسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم والمسلمين لكل خير. إخوتنا المستمعين الكرام، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على إجابته على أسئلتكم واستفساراتكم. كونوا معنا بإذنه تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.